الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويحرم بيعه على بيع أخيه، ويحرم بيعه على بيع أخيه كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة، اشترى سلعة بعشرة، أنا أعطيك مثلها بتسعة، وشراؤه على شرائه كأن يقول لمن باع سلعة بتسعة عندي فيها عشرة، ليفسخ ويعقد معه ويبطل العقد فيهما، لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يبع الرجل على بيع أخيه، لا يبع الرجل على بيع أخيه. هذا حديث متفق عليه. هذا رجل اشترى بيتا، اشترى بيتا، وهو الآن في المكتب العقاري، اشترى البيت يعني في مجلس الخيار، اشترى البيت مثلا بخمسمائة ألف ريال، اشتراه ليس بعد لم يشتريه، وإنما تم العقد، لكن له خيار لأنه في مجلس الخيار، ويأتي الكلام على الخيار إن شاء الله. فأتى رجل وقال: بما اشتريت البيت؟ قال: بخمسمائة. فقال: أنا أبيعك مثله بأربعمائة، أو أنا أبيعك أحسن منه، أفضل موقعا أو أوسع، بخمسمائة، ليفسخ العقد لأنه في مجلسه ويعقد معه. ومثل ذلك أيضا شراؤه على شراء أخيه، دخل إلى المكتب وقال: كم بعت البيت؟ قال: بعته بخمسمائة. قال: أنا أشتريه منك بستمائة، أنا أشتريه منك بستمائة، ليفسخ، يقول أنا في مجلس الخيار، فيفسخ ويعقد معه، وهذا يوقع العداوة والبغضاء، يورث العداوة والبغضاء بين المسلمين، ولذا نهي عنه، ويكون العقد باطلا. هذه تخفى على كثير من الناس، من العامة الذين لا يتورعون عن هذا الفعل، نقول إن هذا العقد باطل لأنه منهي عنه، والنهي يقتضي الفساد، النهي يقتضي الفساد. ولذا قال المؤلف بعد: ويبطل العقد فيهما، أي في بيعه على بيع أخيه وفي شرائه على شرائه. ومثله كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: استئجاره على إجارة أخيه، تأتي إلى المكتب وتجد أن هذا الرجل قد استأجر البيت، قد كتبوا العقد، فتقول: أنا أستأجره منك بعشرين ألفا، وكان قد استأجره دون ذلك، تقول: أنا أستأجره منك بعشرين ألفا. لماذا؟ فالبعض الناس يأتي إلى أناس، إلى أناس قد أجروا بيوتهم وانتهوا، ويقول: أخرجوهم ونحن نستأجر، نعم، بكذا. نعم، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. إذن استئجاره على استئجار أخيه، على إجارة أخيه، كذلك استقراضه واتهابه على استقراض على إقراض أخيه وهبته. فيأتي إلى رجل عنده آخر يريد أن يستقرض منه 20,000، وهو قد أراد أن يقرضه ووافق، وافق على أن يقرضه، فيقول أنا أقرب منه إليك، أو أنا جارك أقرضني أنا، ما يقول أقرضني كما تقرضه، يقول أقرضني أنا هذا المبلغ الذي تريد أن تقرضه إياه. أو كذلك عندما يريد أن يهب كالذين يجلسون عند الأمراء والأثرياء، فإذا أرادوا أن يهبوا حسدوا حسد هؤلاء من يريد هؤلاء الأغنياء أن يهبوهم، ويقول هبني أنا، كيف تهب هذا الذي كذا وكذا، هبني أنا هذا البيت وهبني أنا هذا. هذا كله لا يجوز، هذا كله لا يجوز، هذا كله يورث العداوة والبغضاء. وقول المؤلف ليفسخ ويعقد معه، ظاهره أن ذلك ما دام في زمن الخيار فإنه ينهى عن بيعه على بيع أخيه، ما دام أنه في زمن الخيار، لأن هو الزمن الذي يفسخ فيه، وهذا هو المذهب. واختار شيخ الإسلام وتلميذه ابن قيم، وهو اختيار ابن رجب أيضا، قالوا إنه لا يجوز حتى بعد مضي زمن الخيار، حتى بعد مضي زمن الخيار، وذلك لأنه إذا مضى زمن الخيار، نعم إذا مضى زمن الخيار هو لا يمكنه أن يفسخ، قد مضى الزمن. يأتي إلى رجل وقد مثلا اشترى بيتا وخرج من المكتب العقاري، وربما يكون يعني أتى إليه في نفس البيت وهو يؤثثه أو ينظفه، ويقول عندي بيت أفضل، الآن زمن الخيار قد انتهى، هو لا يمكنه أن يفسخ، ولم يشترط أيضا خيار شرط، لكن قد يحتال ليفسخ، وقد يؤذي البائع، وقد يكون البائع ممن يستحي، فإذا طلب منه أن يعود في بيعه وأن يقيله أقاله. نعم هو الفسخ قد فات زمنه، لكنه قد يحتال، يذهب ويقول البيت فيه عيب لم تخبرني به، وقد يكون يعرف هذا العيب، إلى غير ذلك من الطرق التي قد يسلكها حيلة، وقد يكون الآخر أيضا هينا سمحا فيؤذيه حتى يبطل البيع الأول ويشتري من الآخر. إذن الصحيح هو التحريم حتى ولو كان بعد زمن الخيار، وهذا اختيار من تقدم ذكره، شيخ الإسلام ابن تيمية تلميذه، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم وتلميذ ابن قيم الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى ورحم علماء المسلمين. أما سومه على سوم أخيه، فإنه كذلك يحرم، لكن لا يبطل معه البيع، المراد بسومه على سوم أخيه الذي يحرم، وهو الذي جاء فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: ولا يسم على سوم أخيه، ولا يسم على سوم أخيه. المراد به السوم الذي يكون بعد الرضا، بعد ظهور علامات الرضا والركون إلى قبول الصفقة. فإذا ظهرت علامات الرضا فليس لأحد أن يسوم على هذا السوم. مثلا في السيارات يقف على تقف السيارة مثلا على سعر ويقول إذن أقفل مثلا أبواب السيارة حتى نذهب لي أنا، يعني يناسبني هذا، يناسبني هذا السعر، ويركن إلى الرضا. ما بقي إلا نعم العقد، ما بقي إلا العقد، لم يتبايع بعد، لكن ظهرت منهما جميعا علامات الرضا بالثمن والسلعة، رضا هذا بالسلعة ورضا هذا بالثمن، يعني رضا البائع بالثمن ورضا هذا بالسلعة، وركنا إلى بعضهما، ما بقي إلا ماذا؟ إلا العقد. فيأتي شخص ويدخل بينهم ويقول ما شاء الله كم بيعت هذه السيارة؟ فيقول لا ما بعناه إلا الآن، لكن الظاهر أني سأبيعها على هذا مثلا ب10,000. يقول لا أنا أشتريها بزيادة 500، هذا لا يجوز، هذا سومه على سوم أخي، لكن المزايدة على السلع جائزة بالإجماع، وكانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من يزيد، لأنه لم يظهر منه رضا. 10, 20, 30 ويزيدون، نعم، على هذا كل من أراد هذه السلعة زاد حتى تقف على سعر، هذا بالإجماع جائز الذي هو المزايدة. الكلام الذي السوم الذي لا يجوز هو إذا ركن أحدهما إلى الآخر ورضي، ما بقي إلا العقد، فلا يجوز لأحد أن نعم أن يدخل بينهما، أو أن يأتي أحد أصحاب المعارض، هذا يحسب من أصحاب المعارض، فإنهم عندما يأتي الرجل معهم ومعه هذا الشخص من أجل كتابة العقد يقول له كم نويت، لأنه ما اشترى، كم نويت أن تشتري هذه السيارة؟ وش وقفت عليه؟ قال وقفت على 20,000. فيقول لا عندنا هناك سيارة أفضل. الآن ركن إلى بعضهما، ركن إلى بعضهما، فهذا لا يجوز. لكن لو استنصح صاحب المعرض فذكر له صاحب المعرض سلعة ليست عنده، ليست له، نعم ليست له، تكون في معرض آخر، هذا استنصاح. لكن أن يعرض عليه سيارة عنده له أو له فيها مصلحة، التي هي مصلحة النسبة التي أكثر من السيارة التي يؤتى بها من خارج المعرض، يعني يأخذ على السيارة التي تكون عنده في المعرض أكثر من السيارة التي تستجلب، فنقول هنا لا، لا يجوز. إذن سومه على سوم أخيه يحرم مع ظهور ما يدل على الرضا. أما إذا لم يظهر شيء من ذلك ولم يركن أحدهما إلى الآخر فالمزايدة جائزة باتفاق، فالمزايدة جائزة باتفاق. فإن دخل رجل بينهما على الصفة المحرمة التي تقدمت وأفسد هذه البيعة التي كادت أن تتم، أفسدها واشترى هو السيارة بثمن، نعم بثمن أكثر، نقول هذا يحرم، لكن البيع صحيح بخلاف المسألة السابقة وهي بيعه على بيع أخيه، يصح هنا. لما؟ قالوا لأن النهي هنا يعود إلى أمر خارج عن البيع، هو في السوم وليس في البيع، بيعه على بيع أخيه هذا النهي يعود فيه إلى ذات المنهي عنه، ولذا فإن البيع باطل، لكن سومه على سوم أخيه مع الإثم يصح البيع، لأن النهي لا يعود إلى ذات المنهي عنه وإنما يعود إلى أمر خارج عنه، والنهي إذا عاد إلى أمر خارج فإنه لا يقتضي فسادا، كصلاة الرجل وقد لبس خاتما من ذهب، خاتما من ذهب، لكن لو صلى في وقت نهي نقول الصلاة باطلة لأن النهي يعود إلى ذات المنهي عنه، ولكن إذا كان يعود إلى أمر خارج فنقول هنا إن النهي لا يقتضي الفساد. وهناك أعوده إلى شرط فيه تفصيل ليس هذا هو موضع ذكري. إذن نقول سومه على سوم أخي يحرم، لكن البيع يصح. ثم قال رحمه الله: ومن الصور ومن المسائل التسعير، والتسعير أن يسعر الإمام للناس سعرا، يمنع الباعة من أن يزيدوا عليه، هذا يسمى بالتسعير. وحكمه أنه محرم لما جاء في سنن الأربعة إلا النسائي ومسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: يا رسول الله، قال السعر فسعر لنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لا أرجو أن ألقى الله جل وعلا، وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم أو مال. قال العلماء: فهذا يدل على تحريم التسعير، وأن الناس يتركون، يرزق الله بعضهم من بعض، وليس للإمام أن يسعر. وظاهره ولو كانت السلع قد غلت غلاء فاحشا. وذهب بعض الشافعية، وهو اختيار الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، أنه إن غلت السلع غلاء فاحشا فللإمام أن يسعر، هذا قول بعض الشافعية واختاره الشيخ محمد بن إبراهيم. واستدلوا بأن الغلاء الفاحش مفسدة عامة، وترك التسعير فيه مصلحة خاصة لهذا التاجر. ولا شك أن درء هذه المفسدة العامة أولى من جلب هذه المصلحة الخاصة. قال ابن القيم رحمه الله: وجماع الأمر أن أمر الناس إذا لم يتم إلا بالتسعير سعر لهم سعر عدل، سعر لهم سعر عدل، أو سعر لهم سعر عدل، فيكون السعر سعر عدل، لا يراعى فيه حق الفقير دون التاجر، أو حق المستهلك دون التاجر، ولا حق التاجر دون المستهلك، عدل يعني بينهما، يعني يسأل التجار عن أرباحهم، ويبحث في أمر السلع وتيسر وصولها إلى البلد ونحو ذلك، ثم بعد ذلك يسعر لهم سعر عدل، كما يوجد في هذا الوقت في المواد الغذائية وفي الصيدليات ونحو ذلك، قد يسعر للناس سعر عدل ليجنب الناس تلاعب التجار، وليحفظوا عن هذه المفسدة العامة. وعلى ذلك فكما قال ابن القيم: جماع الأمر إذا لم تتم مصلحة الناس إلا بالتسعير فإنه يسعر لهم سعر عدل، يعني يكون عدلا بين التاجر وبين المستهلك. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة إلى أن قال لم يجوز. من باع ربويا بنسيئة، باع ربويا بنسيئة يعني بيعا مباحا، يعني يبيع مثلا القمح، أو يبيع، أوضح لكم، مثلا كيسا من أرز، يبيع كيسا من أرز إلى شهر إلى الرواتب، يقول: أعطني كيسا من أرز وأعطيك على الراتب، يعني بعد شهر مثلا، هذا جائز شرعا. ويأتي الكلام على الربا إن شاء الله. فبيع الأرز بالدراهم نسيئة جائز، فإن جاء بعد مضي شهر وقال يا فلان خذ مكان كيس الأرز 5 أكياس من شعير، أو قال هذه 100 كيس مثلا من ملح، أو هذه تنكة تمر، أو هذه تنكة تمر. لو كان الاتفاق سابقا على هذه الصفة هل يجوز؟ لا يجوز. هل يجوز أن يبيع كيسا من أرز ب5 أكياس من شعير، أو 3 أكياس من شعير، أو كيس من شعير إلى سنة؟ لا يجوز. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، لأن العلة متفقة، العلة متفقة. هل يجوز أن يبيع الأرز بالملح نسيئة؟ لا يجوز. هل يجوز أن يبيع الأرز بالتمر نسيئة؟ لا يجوز. لكن بيع الأرز بالريالات نسيئة جائز. ولذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم درعة على شعير، ويأتي الكلام على هذا إن شاء الله مفصلا في كتاب الربا. هنا الآن المؤلف يقول من باع ربويا بنسيئة، هكذا عندكم أو نسيئة؟ طيب من باع ربويا بنسيئة يصح، من باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة. يعني إذا اتفاقهم في أول الأمر اتفاق صحيح موافق للشرع، فلما جاء وقت الأجل قال خذ مكان الأرز، مكان ماذا؟ مكان الدراهم، في ذمتي دراهم. الأرز مثلا بمئتي ريال عند الرواتب يعطيه 200 ريال، فقال يا فلان هذه تنكة تمر. قال المؤلف لا يجوز، لا يجوز. من باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة، إلى أن قال لم يجوز. واختار الموفق الجواز إن لم يكن حيلة، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية الجواز عند الحاجة، وذلك لأن تحريمه هنا من باب تحريم سد الذرائع، وما كان تحريمه من باب تحريم سد الذرائع فإنه يباح عند الحاجة إليه، ما كان تحريمه تحريم سد ذرائع فإنه يباح عند الحاجة إليه. واضح؟ لأن هنا من أجل نسد الذريعة، يعني منعناه من تبديل هذه الصفقة حتى لا يتفق الناس على هذا في الباطن، ثم يجرون الصور على أنه بيع أرز بدراهم، فإذا جاء الأجل غيروا. فهذا من باب سد الذرائع، وما كان محمح تحريمه تحريم سد ذريعة فإنه يجوز عند الحاجة إليه. هذه قاعدة، ما كان تحريمه تحريم سد ذريعة ليس من باب تحريم الذات، وإنما هو من باب تحريم الذريعة، يعني من باب تحريم الذرائع للذوات المقصودة، فإن هذا يباح عند الحاجة إليه. الآن الزنا تحريمه تحريم، نعم تحريم مقصود، تحريم ذات، لكن الخلوة بالأجنبية نعم من باب تحريم سد الذرائع. فما كان تحريمه تحريم سد الذرائع يجوز عند الحاجة إليه. فإذا لحق المرأة حرج واحتاجت إلى أن تخلو بالأجنبي، مثلا تركب بسيارة إلى مستشفى مثلا، أو تركب بالسيارة لأمر لا بد لها منه ويلحقها الحرج، نعم مع الأمن عليها، قلنا إن هذا جائز لأن الحاجة داعية إلى ذلك. ومن أمثلته ويأتي إن شاء الله بيع العراية، ويأتي الكلام أيضا على أمثلة لهذه القاعدة في باب الربا إن شاء الله تعالى. وما ذكره شيخ الإسلام هو الراجح. فهذا الرجل اشترى أرزا إلى شهر بدراهم، لما جاء الأجل ما عنده دراهم، وهذا وقت جذاذ أو جذاذ، هذا وقت جذاذ التمر. فقال أنا عندي تمر طيب، أعطيك مكانه 20 كيلا من التمر، تنكة تنكة فيها 20 كيلا من التمر، ما في بأس، لأنه حاجة، ما عنده نقد، ما عنده نقد. فقال خذ مكان الدراهم أعطيك، نعم أعطيك تمرا ما لم يكن حيلة كما قال الموفق رحمه الله. إذن الراجح أنه يجوز عند الحاجة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. ثم قال رحمه الله: أو اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة لا بالعكس لم يجوز. هذه بيعة العينة، وهي محرمة عند الجمهور خلافا للشافعية. استدل الجمهور بما روى الإمام أحمد والترمذي والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، وفي أبي داود: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. وفي سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قيل في حريرة بيعت 100 إلى سنة نسيئة واشتريت 50 نقدا، قال: دراهم بدراهم بينهما حريرة. رواه الحافظ محمد بن عبد الله المعروف بمطين كما في تهذيب السنن، ونحوه أيضا عنده عن أيوب أنه قال: يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، لو فعلوه على جهته كان أهون. وفي البيهقي والدارقطني بإسناد حسن أن عائشة قالت لأم ولد لزيد بن أرقم: وقد قالت لعائشة إنها باعت غلاما لها على زيد 800 درهم إلى سنة، واشترته منه 600، فقالت: بئس ما بعت وبئس ما اشتريت، أخبري زيدا أن جهاده مع رسول الله قد بطل إن لم يتب. وهذا من باب الترهيب، كقول عمر رضي الله عنه: من مات ولم يحج فسواء عليه مات يهوديا أو نصرانيا. وهذا أثر إسناده حسن. هذه الأدلة كلها تدل على تحريم بيعة العينة. وأما الإمام الشافعي فإنه رأى أن حمل الأحاديث، يعني حمل البيعتين في بيعة، على أن يقول: هذه السلعة لك بكذا نسيئة أو بكذا نقد أو بكذا نقدا، وهو قول سماك. فيقول مثلا: تذهب أنت إلى المعرض ويقول: هذه السيارة، وهذا غالبا ما يكون بين الأصدقاء والأقارب، يقول: هذه السيارة قد بعتها عليك إن شئت ب50,000 إلى سنة، وإن شئت تدفع الآن مثلا ب40,000، ويتفرقا وليس بينهما نعم شيء، لم يتفق لا على هذا السعر ولا على هذا السعر. يعني أن يقول له: هذه السلعة إن شئت بكذا وإن شئت نقدا بكذا ونسيئة بكذا، ويتفرقا من غير أن يختارا أحد الثمنين. واضح؟ هذه تحصل بين الناس: خذ هذه السيارة، إن شئت تأتي بالثمن حاضر فهي 40، وإن شئت أن تأتي به مؤجلا فهي 50 إلى سنة. نعم. ويتفرقان وليس بينهما شيء. فالإمام الشافعي حمل النهي على هذه الصفة، قال: هنا بيعتان في بيعة. وفيما ذكره الإمام رحمه الله تعالى نظر فيما قرره الجمهور من وجهين. الوجه الأول أن هذا بيع جهالة وليس بيع ربا، أجاب الجمهور عما استدل به الإمام الشافعي من وجهين. الوجه الأول أن ما ذكره رحمه الله ورضي عنه في تفسير هذا الحديث إنما هو من بيوع الجهالة وليس من بيوع الربا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فله أوكسهما أو الربا، فله أوكسهما أو الربا، وما ذكره بيع جهالة لا يحل لأنه من بيوع الجهالة والغرر. فالصورة التي ذكر الإمام الشافعي رحمه الله لا تحل، نتفق معه بأنها لا تحل، لكن الاختلاف في تفسير بيعة العينة بها، وإلا فإنها لا تحل لأن من بيوع الجهالة. لكن هل تفسر بها بيعة العينة أم لا؟ هنا الخلاف واضح. طيب الوجه الثاني أنها بيعة واحدة وليست بيعتين، لأن الثمن هو الذي اختلف بين أن يكون نقدا وبين أن يكون بين أن يكون نقدا ليس بمرتفع، وبين أن يكون نسيئة فيها زيادة، بين أن يكون نقدا وبين أن يكون نسيئة فيه زيادة، لكنها بيعة واحدة. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، عن بيعتين في بيعة، فهما بيعتان في صفقة واحدة. وصورة بيعة العينة أن يحتاج رجل مثلا إلى دراهم، يريد الدراهم، وعنده سيارة، عند هذا المحتاج سيارة، فيقول للتاجر اشتر مني أيها التاجر هذه السيارة ب10,000 ريال نقدا، وأبيعك إياها وأشتريها منك بعشرين إلى سنة. واضح؟ يعني هذا رجل مثلا في بيت، هذا مثال آخر، في بيته ومحتاج، والبيت بيته، فأتاه التاجر وقال أيها التاجر اشتر مني هذا البيت ب1,000,000 ريال تنقدها نقدا الآن، هو يريد هذا النقد، وأنا أشتريه منك ب1,500,000 إلى سنتين. رجع البيت إليه أو ما رجع؟ رجع. والحقيقة هي بيع 1,000,000 ب1,500,000، ولذا قال ابن عباس دراهم بدراهم بينهما حريرة. كذلك بالعكس يقول التاجر يا فلان، يأتيه المحتاج يقول هذا المحتاج أنا أحتاج 50,000، فيقول عندي سيارة، هذه السيارة أبيعك إياها، أبيعك إياها إلى سنة ب70,000 وأشتريها منك ب50,000 نقدا. إذن لا فرق بين أن تكون السلة عند الفقير المحتاج أو أن تكون عند التاجر، لكن المقصود أنهم توصلوا إلى بيع، إلى الربا بدراهم بدراهم، توصلوا إلى الربا ببيع دراهم بدراهم. واضح؟ إذن قد تكون السلعة عند المحتاج وقد تكون السلعة عند الغني، والغالب الذي عليه عمل أكثر الناس أن تكون السلعة عند من؟ أن تكون السلعة عند التاجر. فيقول التاجر هذه السيارة أبيعها عليك ب150,000 إلى سنة، وأشتريها منك ب100 نقدا، فيخرج ومعه 100 نقدا، وفي ذمته 150 نسيئة. هذه بيعة العينة، وهي بيعة محرمة على الصحيح الذي هو قول الجمهور، وتقدم الجواب عما استدل به الشافعية. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستحلوا محارم الله بأدنى كما فعلت اليهود بأدنى الحيل. إذن هذه بيعة العينة، فإن كان بينهما تواطؤ على الصفة التي تقدمت فالبيعتان باطلتان الأولى والثانية. إن قال أبيعك هذه السيارة ب150 إلى سنة وأشتريها منك ب100 نقدا، فنقول بيعتان باطلتان لأنهما قد تواطأ على الإثم، وإن لم يكن بينهما تواطؤ بطلت الثانية فقط. إن لم يكن بينهما تواطؤ بطلت الثانية. ما هي صورة ذلك؟ هذا رجل تاجر باع على محتاج سيارة ب150 ألفا إلى سنة، تكاتب وتم العقد على هذا، هل في هذا إشكال؟ ما في إشكال. وقد اتفق العلماء كما نقل هذا شيخ الإسلام ابن تيمية على جواز مثل هذا، فيجوز أن تباع السلع نسيئة بزيادة مقابل هذه النسيئة. يعني صاحب مثلا محل يبيع كيس الأرز نقدا ب200، وإن جاءه المحتاج الذي ليس معه دراهم زاد عليه 10 أو 20، هذا لا بأس به، نعم، باتفاق العلماء الذي يسمى بيع التقسيط عندنا، هذا جائز باتفاق العلماء. فالآن هذا الرجل باع هذه السيارة ب150 ألفا إلى سنة، هذا قلنا إنه لا بأس به، تم البيع. فلما تم البيع وخرج بها ليبيعها أو هي ما تزال في المعرض، قال يا فلان ألا تبيعها لي أنا أشتريها منك، وجدها تباع في السوق أو قال له وهو في المعرض لم يخرج منه أنا أشتريها منك ب100 نقدا، هل بينهما تواطؤ؟ ليس بينهما تواطؤ على هذا. نقول الأولى صحيح قد صحت والثانية بطلت، واضح هذا؟ فالأولى تصح لأنه ليس بينهما تواطؤ. أما لو كان بينهما تواطؤ بأن يقول أبيعك ب150 على أن أشتري منك ب100 نقدا، فنقول البيعتان باطلتان. وهنا مسألة التورق، والتورق فيه بينه وبين العينة فرق، وهو أن هذا المحتاج لا يبيع إلى هذا التاجر، وإنما يبيع إلى طرف آخر، إلى طرف ثالث، هذا يسمى بالتورق، هذا يسمى بالتورق. فالتورق أنت أن يحتاج الرجل إلى دراهم فيشتري سلعة نسيئة بثمن زائد على ثمنها المنقود ليبيعها وينتفع بثمنها، ويكون البيع على طرف ثالث، لأنه إذا باع على الطرف الأول وهو التاجر كان ذلك هو العينة. إذن هذه صورة التورق، والتورق جائز عند المذاهب الأربعة. قالوا لأن الأصل في المعاملات الحل، هذه معاملة لم يرد في الشرع منع منها، والأصل في المعاملات الحل، لأن الشرع إنما منع من العينة وهي أن يردها إلى التاجر الأول، أما هذا فقد باعها إلى طرف آخر. واختار شيخ الإسلام وتلميذه ابن قيم وهو قول عمر بن عبد العزيز أن ذلك لا يجوز، قالوا لأن الأمور بمقاصدها، وهو إنما أراد الثمن والسلعة ليست مقصودة عنده، بل مقصوده الثمن. وما ذهب إليه أهل القول الأول هو الصواب، وذلك لأن الربا الذي حرمه الشرع هو ما يكون بين الطرفين، هذا آكل وهذا موكل، وأما هنا فليس الأمر كذلك لأنه يبيعه على طرف ثالث، والحاجة داعية إليها، الحاجة داعية إلى جواز التورق. إذن التورق جائز لا بأس به، وهو قول جمهور العلماء. وأما شيخ الإسلام وتلميذ ابن قيم فإنهم قالوا بالمنع، حتى إن ابن قيم رحمه الله ذكر أنه راجع شيخه مرارا وهو يأبى القول بالحل، ويقول إن الأمور بمقاصدها. لكن الذي يترجح وما تقدمه قول جمهور العلماء. نعود إلى الكلام في مسألة العينة. قال: وإن اشتراه بغير جنسه، إلى أن قال جاز. قلنا إن التاجر الأول هذا ليس له أن يشتري هذه السلعة لا بالتواطؤ ولا بغير تواطؤ، تقدم إيضاح هذا. فإن اشتراها بغير الجنس فيجوز، وفي ذلك صورتان. الصورة الأولى لا خلاف بين العلماء فيها، وهي أن يشتري بجنس غير ثمني، بجنس غير ثمني، هذا لا خلاف فيه كما قال الموفق. أوضح هذا بمثال: باع هذه السيارة ب150,000 إلى سنة، واشتراها ب100 طن من القمح. هذا التاجر باع السيارة ب150,000 إلى سنة، ب150,000 إلى سنة، واشتراها من نفس الذي باعه، اشتراها منه ب100 طن من القمح، هذا جائز بلا خلاف، هذا جائز بلا خلاف. الصورة الثانية أن يشتريها بغير الجنس لكن يكون ثمنيا، بمعنى باعها ب150,000 من الريالات القطرية إلى سنة، واشتراها نفس التاجر، اشتراها مثلا ب40,000 أو ب30,000 من الدولارات، اختلف نعم النوع، لكن هذا ثمني وهذا ثمني. فقال الحنابلة إن ذلك جائز، ولذا ظاهر قول المؤلف ولو كان ثمنيا. واختار الموفق من قدامة شيخ المذهب أنه لا يجوز، وهذا هو الصواب، لأنه لا فرق ما دام أنه ثمني فإنه لا يجوز. ولذا إذا قال لنا التاجر ما المخرج من صورة العينة، نقول لك أحد مخرجين: المخرج الأول هو جائز بلا خلاف أن تشتري نعم بجنس غير ثمني، بقمح، بشعير، بتمر. يقول: أنا بعت هذا الرجل السيارة ب150 إلى سنة، وأنا أرغب شراءها الآن، أنا هذه السيارة وجدته يبيعها في السوق، خرج مني الآن من المعرض وهو الآن يبيعها في السوق، هل أشتري منه بريالات قطرية؟ نقول: لا، هذه عينة. قال: هل أشتريها منه بدولارات أقل في الصرف أيضا؟ نقول: هذا جائز في المذهب، لكن الصواب هو المنع، وهو اختيار نعم الموفق شيخ المذهب، وهذا الصواب قطعا. فإن قال: فما المخرج؟ فنقول: المخرج أن تشتريها بشيء آخر، أعطه سيارة أخرى، أعطه قمحا، أعطه أرزا، أعطه شعيرا، أعطه تمرا، المقصود أن تعطيه جنسا آخر ليس بثمني. إذن قوله رحمه الله: وإن اشتراه بغير جنسه، ظاهره ولو ثمنيا، لكن اختيار الموفق هو الصواب، وأنه إن كان ثمنيا فلا يجوز. ثم قال: أو بعد قبض ثمنه، هذا لا بأس به، هذا جائز اتفاقا. هذا الرجل باع سيارة ب150,000 أو بيتا مثلا ب500,000 إلى سنة، وبعد سنة أتاه هذا المحتاج وأعطاه نقده الثمن، انتهى، برأت ذمته. فلما برأت ذمته قال التاجر: أنا أرغب أن أشتري منك، هل تبيع؟ قال: نعم أبيع. هل في ذلك حرج؟ ليس في ذلك حرج، لأنه استلم الثمن وانتهى، واضح؟ إذن هذا رجل باع سيارة ب100,000 إلى سنة، بعد مضي سنة أو بعد 6 أشهر نقده المحتاج الثمن وبرئت ذمته، برئت ذمته، ثم إنه اشتراها منه التاجر بثمن قليل أو كثير، هذا لا حرج فيه باتفاق العلماء. قال: أو بعد تغير صفته، بعد تغير صفته، لأن النقص لا يكون مقابل الأجل وإنما يكون مقابل تغير الصفة، فلا حرج فيه. هذا رجل بعته سيارة ب150,000 إلى سنة، بعد 6 أشهر حصل للسيارة حادث، صدمت فأصبحت سكرابا مثلا، أو أصبحت دون ثمنها الأول، فاشتريت ب80,000، هذا لا حرج فيه، لا حرج فيه، لأن هذا النقص روعي فيه تغير الصفة، فلا بأس بذلك. إذا تغيرت الصفة جاز للبائع أن يشتري هذه السلعة. قال: أو من غير مشتريه، بعت السيارة ب150,000 إلى سنة على زيد، فباعها زيد على عمرو ب100,000 في السوق، ثم أنت اشتريتها من عمرو ب100,000، لا بأس بذلك ولا حرج. ولذا نقول لهذا التاجر الذي تتشوف نفسه إلى سلعته، نقول انتظر حتى يبيعها في السوق واشترها أنت ممن باعها، لا حرج في ذلك. أو اشتراه أبوه أو ابنه جاز، إذا اشتراه أبوه أو ابنه جاز، يعني ما لم يكن حيلة. هذا رجل صاحب معرض يبيع سيارات بالتقسيط، يبيعها بالتقسيط، باع سيارة بالتقسيط بزيادة ثمن، فأراد المشتري للسيارة أن يبيعها، هل له أن يشتري هو؟ لا، هذه عينه، فقال ابنه أنا أشتري، أو قال أخوه أو أبوه أنا أشتري، نقول هذا جائز، لأن الابن والأب له ملكيته الخاصة به، لكن بشرط أن لا يكون حيلة. لو قال له: يا بني اذهب اشتري أنت حتى أنا أخذها منك، نقول لا يجوز هذا، لأن هذا حيلة. ونقف عند هذا القدر، الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، ونكمل إن شاء الله بعد العشاء بـ10 دقائق إن شاء الله.